السلام عليكم. قضية الليلة من أغرب القضايا، راح تسمع سالفة تصدمك. بطلة القصة اسمها سوزان أولاه من المجر، والمجر معروفين من الدول اللي أبداً ما تسمع عنها أخبار يعني كثيرة أو أحداث، ومجتمع مسالم جداً. لكن اللي سوته سوزان كان من أشهر الأحداث اللي في تاريخ المجر من قبل الحرب العالمية الأولى، شوف إلى الآن والناس تتذكر سالفة سوزان أولاه. شو سوت سوزان؟ أو من هي سوزان؟ سوزان فتاة ولدت في قرية بالمجر في عام 1890 ميلادي. احصلت لها فرصة، صارت ممرضة في إحدى المستشفيات، وتسببت بقتل أكثر من 100 رجل. طبعا أنت تروح في بالك على طول قصة السفاحات اللي كانوا ممرضات اللي يقتلون مرضى وكذا. لا لا لا لا لا، سوزان من نوع آخر ودافع غريب جدا جدا. سوزان لما التحقت في التمريض عام 1910، في نفس الوقت التحقت في نادي يسمونه فريق صانعات الملاك. صانعات الملاك ايش قصتهم؟ هذا الفريق مثل النسوية، مجموعة من النسوان متجمعين ومسوين لهم جمعية أو مسوين لهم فريق يسمون نفسهم صانعات الملاك. شنو هدف هالجمعية؟ هني المصيبة في القصة. طبعا هالفريق هذا تأسس عام 1910 أول ما التحقت فيه سوزان، واستمر لمدة 10 سنوات إلى 1921. يترأس امرأة اسمها جوليا، جوليا فيزيكاس. جوليا هذه تنصح أعضاء الفريق أو الجمعية، تعطيهم نصائح وإرشادات والناس كانت تعلم بتجمع النسوة داخل هالجمعية، يدرون جمعية حاطين لهم بيت ويحضرون وعندهم برامج وعندهم ندوات وكذا، لكن يقتصر فقط على العضوات. عندهم أكثر من 100 امرأة عضو في هالجمعية، ورئيستهم جوليا، وصارت من ضمن هالجمعية سوزان الممرضة. لكن في حقيقة الأمر أن هالجمعية هذه ما هي خيرة أو جمعية إصلاحية، أو إحنا مثل ما نشوف إحنا في الجمعيات الآن أكيد في لها أهداف اجتماعية. لا لا لا لا، جوليا هذه تنصح الأعضاء أو العضوات في فريق صانعات الملاك بالقيام بالقتل، وكانت تحثهم على قتل الأقارب والأولاد والأبناء وغيره من يعني أفراد عائلتهم نفسها. وفعلا العضوات كانوا يسمعون كلام جوليا ويصدقونها، لكن شلون طريقة القتل لا تخطر في بال أحد. إيش سالفة جوليا؟ جوليا امرأة تعاني من مرض نفسي وكارهة للمجتمع. لما أسست هالفريق كان عندها هدف، ما تأخذ أي واحد يعني أي وحدة مثلاً وتخليها تصبح معاهم بالفريق، لا لا لا لا لا، كانت تنتقي النسوة وكانوا يتهاتفون عليها لأنهم شافوا بأن هالفريق هذا يحميهم وكان داعم بالنسبة لهم وكان ينسق ويساعدونهم بجميع الوسائل الممكنة. شلون كان يقدم خدماته وشنو الأهداف اللي كان يقدمها هالفريق هذا؟ مثلا إذا واحدة من العضوات في النادي فكرت أن تهرب مع عشيقها، شو يسوون العضوات؟ كلهم 100 عضوة يساعدونها بقتل زوجها والتخلص منه والهروب مع العشيق. 2، إذا واحدة فكرت أنها تهرب من البلدة اللي عايشة فيها وزوجها رافض، فالعضوات شو يسوون؟ يساعدونها أن تقتل الزوج ويوفروا لها السكن المناسب خارج البلدة اللي هي كارهتها. يعني تبي تطلع منها يقول لها وين تبي تروحين؟ تقول أنا أروح مثلا البلدة الفلانية، يقول لها تعالي موجود سكن وموجود كل، يعني لأن الجمعية فيه يدفعون مبالغ وعندهم صندوق يعني مسوينها جمعية رسمية. بالإضافة إلى حماية النساء للحصول على حقوقهن من أزواجهن، أي واحدة تبي حق من زوجها تلجأ للجمعية والجمعية تدبر لها الموضوع، وأيضا إعلاء كلمتهن ورفض أي اعتداء عليهن. ويا ويل الزوج إذا تجرأ يوم الأيام ورفع إيده على زوجته، وخصوصا إذا كانت عضوة، راح يصبح جثة مرمية في أحد الطرق. لكن شلون كانوا يتخلصون من الرجال بهالطريقة الذكية وبدون ما أحد يكتشفهم واستمروا لعشر سنوات؟ شلون؟ أنا أقول لكم، جوليا رئيسة الجمعية لما تجي واحدة من العضوات وتقدم تقول أنا بصبح من ضمن الفريق، تقول لا لحظة شوية أسوي لك اختبار. أول شيء تسأل أنت وين موظفة، مثلا إذا قالت أنا موظفة طبيبة أو ممرضة أو أنا كاتبة في مستشفى لإصدار شهادات الوفيات والمواليد، أنا مثلا أداوم في وزارة الشؤون، في وزارة التجارة، في وزارة الداخلية، في المعلومات المدنية أصدر البطائق والهويات، لازم تكون عندها وظيفة ممكن الاستعانة فيها من ضمن الفريق. لأنهم مش كانوا يسوون، مثلا واحدة قررت أن تقتل زوجها، يعطونها اسم اللي هو الزرنيخ المعروف، لكن يقولوا لها لا تقتلين أنت، يعني لا تحطي لها كمية قاتلة، لا لا لا لا، حطي لها كمية يصاب بآلام واستفراغ وكذا وينتقل للمستشفى أو يسعفونه لأنه في ألم. طبعا السم اللي ياخذه ما يخلونه قاتل، ليش؟ أهم يبون هذا الرجل أو الضحية يوصل للمستشفى. من اللي تلقاه في المستشفى؟ الممرضة سوزان بطلة القصة، تقول له أهلا يا حبيبي. طبعا أهم شنو يعني الرجل هذا وين ما يروح يلقى واحدة من العضوات التابعة اللي في الإسعاف، واحدة من الأعضاء هي اللي تأخذ من البيت وما تبلغ إنه في حالة تسمم، لا تودين للمستشفى، تكون في طبيبة هناك كذلك هي عضوة وتدري في الموضوع، تستقبله وتسلمه للممرضة، الممرضة تأخذ الغرفة وإذا شافته يعني للحين في صحته تحاول تعطيه مخدر أو تخليه ينام أو تسيطر عليه، وبعدين تقوم وتخنقه. منو تخنقه هذه؟ سوزان. لما يتوفى يكلمون العضوة اللي تعمل في المواليد والوفيات وتقوم تصدر شهادة وفاة وتحط إن سبب الوفاة وفاة طبيعية، ويروح الرجال للمقبرة ولا أحد درى عنه. ليش؟ لأن كل اللي تسلموا زمام الأمور هم عضوات في الفريق، فكانت الخطة متكاملة، مستحيل إن أحد يكتشفه. أول واحد، ثاني واحد، توقعوا من عام 1910 إلى 1921 كم عدد الجرائم اللي ارتكبوها فريق صانعات الملاك؟ توقع. والله أنا ما صدقت، هم كاتبين خلال 10 سنوات قدروا يقتلون أكثر من 50,000 رجل، لكن أنا أقول ممكن في مبالغة، يمكن في خطأ. 50,000 رقم مهول، يعني حتى يعني الحروب ما سوتها، لكن نقول بالآلاف. ولا أحد اكتشف الجرائم اللي يسوونها. أي وحدة تعاني من زوجها، تحب لها واحد تبي تهرب وياه، تكره المدينة وتبي تطلع من أهلها، تستعين في فريق صانعات الملاك. طبعا هم مو صانعات الملاك، هم صانعات الشياطين بصراحة. مالكم بالطويلة، هذه تستلم، هذه تسممه، تجي مات الإسعاف تاخذه، الطبيبة تستقبله في المستشفى، الممرضة تاخذ الغرفة تخنقه، هذه تكتب له شهادة وفاة مزورة ويندفن ولا أحد درى عنه. مالكم بالطويلة، بعد 10 سنوات طلع لهم صحفي. الصحفي هذا عنده أحد أقاربه في المستشفى، فقريبه يسولف معه بما أن هذا صحفي ومتخصص في موضوع الجرائم، فيقول يا أخي في بعض الأمور غريبة قاعد تحصل معانا وما احنا عارفين يعني حقيقتها، أو ما عندنا شيء يثبت النظرية اللي احنا توصلنا لها أنا وزملائي في المستشفى. قال شنو؟ قال يا أخي تتكرر عندنا حالات غريبة، يجي شخص يعاني من آلام وعلى طول ما يطول ويموت، ولما نطلع على أسباب الوفاة نلقى وفاة طبيعية، لكن حالات تأتي متشابهة، وكل اللي يموتون من الرجال ومتوسط أعمارهم من 25 إلى 45، يعني الحالات متشابهة بالضحية نفسها، وبين وبينك العدد مهول، مو بس بالمستشفى عندنا، في أكثر من مستشفى. قال أنت شنو تقصد؟ قال شوف، احنا اللي يعني قدرنا نخمنا وتحليلات بعض الأطباء وإدارات المستشفى ان في كيان يقوم بقتل هؤلاء الأشخاص. وليش قلنا كيان؟ لأن الأمور مرتبة ولا يمكن انك تكتشفها، الأمور كلها طبيعية، لكن ما يصير حالات يعني حالات متشابهة بهالعدد في نفس الأعراض، يعني في شيء غلط، وبين وبينك احنا ما قدرنا نوصل لأي شيء. قام هالصحفي وكتب ان في مجموعة من الأطباء وإدارات المستشفيات عندهم مخاوف من أن في وجود كيان، وهذا الكيان يقوم بقتل الأشخاص وتدبير عملية وفاتهم وكذا. صار يكتب التحليلات اللي توصلها اللي هم الدكاترة والأطباء. الكلام هذا اللي كتبه الصحفي فتح عيون الأجهزة الأمنية وصاروا فعلا يطلعون على بعض حالات الوفاة إنها زايدة وإنها دائما تأتي من قبل المستشفيات. يعني مثلا مو وفاة في الطريق، يعني واحد عمل حادث ومات أو سقط من علو ولا قتل جريمة قتل يعني في الشارع، لا، دائما الوفاة تأتي من المستشفى ويكتبون حالة يعني إن وفاته طبيعية. شلون؟ قاموا يدققون يدققون يدورون كذا، يسألون إدارات اللي في المستشفيات اللي هم الطوارئ، سووا بحث أو جرد كامل عن آخر وفيات، فكانت إجابة الأطباء والمسؤولين في الطوارئ اللي يستقبلون الحالات إن دائما يأتيهم شخص يشكو من آلام، لكن بعدين نسمع أنه توفى في الجناح والوفاة طبيعية. أحد الأطباء قال أنا أصلا في حالة من الحالات وأنا متأكد، وهذا الشخص اسمه فلان، هذا أنا متأكد أنه متسمم. وتفاجأت اليوم الثاني قالوا لي أنه توفى ووفاته كانت طبيعية، فأنا استغربت. قالوا له أنت عارف الشخص هذا؟ قال إيه نعم أنا متأكد وأنا اطلعت على حالته. قالوا شرحوا جثة هذا الشخص، طلعوا جثته من المقبرة وسووا له تشريح وطب الشرعي ويكتشفون فعلا وجود آثار للسم في معدته. لكن شلون طلع التقرير وفاة طبيعية؟ من اللي كتب التقرير؟ جابوا الدكتور اللي مكتوب اسمه اللي هو طلع الحالة، قالوا له دكتور شلون كاتب انت ان وفاة طبيعية واحنا طلعنا الجثة وطلع فيه سم، انت شلون تكتب عنا ان وفاة طبيعية؟ قال لا اصلا هالتقرير هذا مو انا اللي كاتبه. قال شلون هذا توقيعك وهذا ختمك؟ قال لا صحيح ان هذا ختمي لكن هذا مو توقيعي والحالة هذه ما مرت علي. من اللي بإمكانه يزور كذا؟ موظفة مات المواليد والوفيات اللي تصدر الشهادات ويلقون القبض عليها ويواجهونها في تزوير الحالة. لكن السالفة مو هني، السالفة أنهم صاروا يدققون على أكثر من حالة وطلعوهم من القبر وسووا لهم تشريح ويطلع نفس الموضوع، وجود سم في معدة المتوفي، والتقرير النهائي شهادة بأن الوفاة طبيعية وتعترف الموظفة. وطبعا لأنه فعلا كيان فريق كامل، فإذا سقطت وحدة يسقطون جميع العضوات. الموظفة هذه بطت الجربة، قالت أنا أستلم الحالة من الممرضة سوزان ويلقون القبض على سوزان، قالت أنا أستلم الحالة من المسعفة فلانة أو من الطبيبة فلانة ويجيبون الطبيبة تقول أنا من المسعفة فلانة. المهم واحدة تسحب الثاني لين وصلوا للرأس المدبر اللي هي جوليا. طبعا كل حالة تأتيهم مختلفة عن الثانية في ظروفها، لأن يعني مثلا واحدة هذه قاتلة زوجها لأنها تحب لها واحد، واحدة قاتلة هذا الشاب لأن أجبرها على الزواج، واحدة قاتلة هذا الشاب لأن اغتصبها مرة من المرات، واحدة قاتلة هذا الشاب طلع أخوها يمنحها من الخروج. يعني كل حالة لها قصة، وتنكشف قصة فريق صانعة أو صانعات الملاك، والعددهم فوق 100 امرأة ويلقون القبض عليهم. كانت حملة اعتقالات شرسة، ومنهم اللي هربوا ومنهم اللي ما لقوهم منهم اللي كانت هويتها غير معروفة. المهم قدروا انهم يمسكون اكثر من 100 امرأة وكلهم اعترفوا واجلسوا لمدة طويلة جدا علشان يسمعون قصة قصة لحالات الضحايا اللي تم قتلهم. ما لكم بطويلة، طبعا الأدلة واضحة وما يحتاج. ويحكمون على الفريق بالكامل بالإعدام. وسجلت هذه الواقعة بأنها أكبر عملية إعدام جماعي للنساء في التاريخ. سوزان الممرضة وجوليا رئيسة الفريق وصديقاتها. وحتى إن كان ترتيب سوزان الممرضة في الإعدام رقم 8، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفماني الله، مع السلامة.